بين الشباب. اليوم رح نعمل آخر جلسة بالآداب لبعد العيد بقى. أرجو الله عز وجل الله يوفقنا نتمم. تفتحون شيء منه بأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صرنا ذاكرين من الآداب عدة آداب، وكلها آداب ضرورية بالنسبة لمن أراد التقرب إلى الله عز وجل. سلوك الطريق القصد منه التأدب مع روحانية رسول الله والتأدب مع الله، وكلما ازداد الأدب للمؤمن ازداد حبه وازداد قربه. لذلك قالوا الطريق يعني الإيمان كله آداب، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان والتقرب إلى الله. والآداب كما تقدم معنا تنقسم إلى قسمين، آداب ظاهرة وآداب باطنة. الظاهرة ما كانت تتعلق بالجسد وما يتعلق به، والباطنة ما تتعلق بالقلب والروح وما يتعلق بها. فنحن لا نزال في الآداب الظاهرة. الآداب الظاهرة هي عنوان للآداب الباطنة، كما قيل الظاهر عنوان الباطن. دائما يلي بيظهر على الإنسان نابع من قلبه، فإذا تأدب ظاهرا دل على أنه متأدب مع الله باطنا، وإذا أساء الأدب ظاهرا فمعناه أنه مسيء للأدب باطنا. ولما كانت الآداب هي أكمل أخلاق المريد السالك وهي التي توصله، قد أجمع أهل الله رضي الله عنهم أجمعين أنه من لا أدب له لا سلوك له، ومن لا سلوك له لا وصول له. وقالوا من فتح عليه قبل السلوك لا يأتي منه خير. السلوك هو التأدب بآداب مراقبة الله عز وجل. فلو فتح على الإنسان من طريق الذكر أو من طريق الصحبة قبل ما يتأدب بآداب أولياء الله ظاهرا وباطنا فهذا لا يأتي منه الخير. السبب، الأدب مثله كمثل السمن، والصحبة مثل الرز. فإذا حطينا رز وما حطينا السمن يا بدنا ناكله رز مبلول يا بدك تاكله الرز ناشف، وهذا وهذا بيوصل إلى الموت. بده طبخ وبده سمن حتى يصير يؤكل. فالمؤمن في سلوكه مع أهل الله وصحبته يجب أن يتأدب بكمال الأخلاق. متى ما وردت معنا كلمة سلوك معناها التخلق والآداب، هي كلمة السلوك. بيقول لذلك فلان مريد سالك وفلان مريد واصل. لا يكون مريدا واصلا إن لم يكن سالكا. السلوك هو التربية على الأخلاق والآداب الظاهرة والباطن، ولا يمكن أن يوجد في كل الطرق الموصلة إلى الله، لا يمكن أن يوجد مريد منتفع إذا لم يكن سالك. لذلك في كل الكون بفتشوا على صاحب الأخلاق، يفتشوا على صاحب السلوك الآداب الظاهرة والباطنة. هذا بتشوفه كأنه ملك، وكل الآداب والأخلاق ما بتخرج عن آداب القرآن وآداب السنة. في سورة الشورى صرنا لأكثر من 3 أشهر عم نحكي بإيش؟ بالأخلاق. الذين من صفات الذين آمنوا من جملتها أنه لا يغضب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا كله آداب القرآن. فالمسلم مفروض فيه أن يتخلق بأخلاق القرآن. متى ما خرج من أخلاق القرآن يعتبر من الضالين أو من المنحرفين في سلوك الطريق. أولياء الله كلهم جمعوا حولهم من المريدين ما كل عارف وكل ولي له جاذبية خاصة. منهم جذب 10، منهم جذب 100، منهم جذب 1000، حسب جاذبية روحانية الشيخ بيجذب، لكن لكل جاذبية. منهم من يجذب إلى طريق الكمال من الآداب والأخلاق، ومنهم من يجذب إلى طريق الأحكام في التشريع، ومنهم من يجذب إلى طريق الصحبة والمحبة، ومنهم من يجذب إلى طريق الأمانة والوفاء. كل واحد له جاذبية لناحية. فأكمل الشيوخ جاذبية هو الذي يجذب المريد إلى كمال الآداب والمراقبة مع الله. هذا أكمل جاذبية، لأنه متى تأدب مع الله تأدب مع عباد الله، ومتى راقب الله حجب عن كل معصية لله. فهي هذا طريق السلوك وطريق الآداب. فتقدم معنا كثير من الآداب، اليوم رح نكمل بعض ما بدأنا به في الماضي. قلنا أنه لا ينام بحضرة شيخه، ولا يتكئ، ولا يتثاءب، ولا يستند على شيء، كما أنه لا يجوز للمريد أن يتأول كلام الشيخ في أمر أو نهي، بل يحمل الكلام على ظاهره. تأول كلام الشيوخ يوقع المريد في ضلال بعيد وفي فساد كبير. متى المريد أول التأويل يقول أخي الشيخ يمكن ما هي رايد، ما هيك قاصد الموضوع الثاني، قاصد المعنى الثاني، الشيخ ما أرادني أنا، أراد فلان. يتأول كلام الشيخ أن لا يأخذ المعنى إليه أو يغير المعنى. فمثلا الشيخ قال لا تكذب كمثال، كل الشيخ ما قصده أنه ما نكذب على فلان، أما لو كذبت على الزوجة أو لو كذبت على أخوك معلش، الشيخ ما قصده أنه ما تكذب عليه. هو بيفسر المعاني كما يشاء. هذا من أخطر ما يتأذى به المريد في السلوك. دائما الشيوخ إذا نطقوا يا ولدي بينطقوا كلام ظاهر، بينطقوا كلام له هدف واحد، أما أن تأخذ للكلام معاني وتحول المعاني على شيء واقع في نفسك أو متأثر فيه في نفسك أو لتوجه إليه الخير من غير أن تتوجه أنت إليه، فهذا من المفسدات في سلوك الطريق. كلام الشيوخ دائما كلام ظاهر، والشيخ ما بيحاكي الأخ خاصة في عامة المجالس، لا يتكلم الشيخ كلام له معنيين ولا يتكلم الشيخ كلام له هدفين، يعني في المجالس العامة ما في توية، في المجالس العامة ما في مداهنة، عم يحكي بكلام واضح صريح بين لا لبس فيه ولا شك، فبدك تحمل الكلام على ظاهره. أما تحمل الكلام له معنيين فتيجي أنت تفسر المعنى اللي أنت بدك إياه، الشيخ ما هيك قصد، الشيخ ما هيك بده. إمتى كنت على مستوى روحانية الشيخ حتى تدخل إلى قلب الشيخ وتعرف نيته؟ هل أطلعك الشيخ على سره؟ هل أطلعك الشيخ على ما أراد؟ أخي هيك الشيخ بده، يمكن إذا قلت هيك الشيخ بده معناته أنت صرت من أهل الأسرار، دخلت إلى قلب الشيخ وعرفت نية الشيخ، صار لك استعداد تعرف هدف الشيخ. هذا شيء ما بيعرفه إلا الله، فساويت حالك الله، يعني وصلت إلى مقام لا تساوي حالك بمقام الألوهية. لا يعلم السر إلا الله ولا يعلم الغيب إلا الله، والشيخ عم يحكي كلام بين واضح. قل مثلا الأخ يلي ما بيستقيم ما بيصل، بيقول له أنت عرفت شو معنى الشيخ، شو بيريد الشيخ، عرفت شو قصد الشيخ، قصد فلان يلي ما صلى مع الجماعة، قصد الشيخ إنه اللي ما بيصلي مع الجماعة. الشيخ عم يقول الاستقامة، حط بقالب اللي ما بيصلي على الجماعة مشان إنه هو بيصلي هداك ما بيصلي، حتى يدفع التهمة عنه، حول المعنى وحول الكلام. فهذا المريد يصاب بثلاث، يلي بيحول كلام الشيوخ يصاب بثلاث: أولا لا يتمم السلوك، ثانيا يحرم بركة أهل الله، ثالثا يمنع النفع للغير لا ينتفع به أحد. متى ما صار التأويل بده يقع بها المصائب، فلا غيره بقى ينتفع، ولا هو عاد يكمل، ولا عاد هو كمان ينتفع. السبب صار يشتغل بالتأويل، مثل ما كان المنافقين يأولوا كلام النبي. منافقين هي كانت صفتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام حديث يحولوه ويأولوه، كل واحد للمعنى اللي هو بده إياه، للهدف اللي هو يريده، حتى يبعد المسلمين عن أصل الهدف. بيعرف الشيخ مين قصد، وبيعرف الهدف إنه هو المطلوب، لكن حتى ما يوجه العيون إله بيحول المعنى، بيحول الهدف حتى يبين حاله إنه هو بريء والقصد غيره، أو الشيخ ما قاصد هالكلام اللي حكاه. دائما احنا لما نسمع الكلام نسمعه ظاهرا، وكلام الشيخ عربي وبين ومفهوم وما فيه معنيين، لما الشيخ بده يقصد المعنى الثاني ما بيعجز انه يجيب عبارات يعرف المعنى الثاني، لكن الاخ هو اول، فهذا من اشد البلاء على المريد، وهي كثير بتصير مع الأحباب دائما بيحولوا الكلمات، خاصة إذا كان الكلمة بتاخد معنيين أو إلها عدة معاني، فبيجي بده هو اللي بده يفسر كلام الشيخ. كلام الشيخ يفسر ظاهرا ولا يفسر باطنا. بدك تفسر كلام الشيخ بتفسره بالظاهر يلي الشيخ قصد الظاهر. الشيخ الكلمات التي لها معاني ويريد بها مداعبة المريد يتكلم بها خاصة لا عامة. أنا مثلا لما بدي حاكي أخ بالألغاز بيني وبينه بحاكي بالألغاز لحتى أشوف استعداد نشاطه الفكري في فهم المعاني، أما بالمجالس العامة ما بيلحكى بالألغاز، ما بحكي كلمة إلها معنيين وهدفين. كما أنه المريد في كثير الشيخ بيحاكي بالظاهر هو بيرد عليه بالباطن. مثلا قل له للشيخ، نحكي للأخ مثلا وين كنت؟ قل والله سيدي كنت عنده. ابني منين جاي؟ جاي من عنده. الشيخ عم يسألك كلام ظاهر، فأنت شو بدك تجاوي بالظاهر؟ لكن بيجاوب إنه والله أنا كنت عنده، بيكون هو كذاب، بيفضح حاله بيكشف حاله. إذا بدك تقول أنا كنت عنده كنت حاضر مع الله، إذا ماشي خطوة وأنت غافل ما بصير تحكي هالكلمة. قل له سيدي كنت كذا، ولا كنت بالمكان الفلاني مع الله. أما وين كنت؟ والله كنت عنده، يعني حتى ما يعرف وين كان، مع مين كنت؟ كنت معه. هي كلمات يراد بها الإساءة وإساءة الأدب. فلما تسأل ظاهرا تجيب ظاهرا، ولما بيكون بينك وبين الشيخ مجلس خاص وبيسألك بمداعبة لمعرفة القلب والروح بتجاوب بذلك. أما نقعد نبدل ونغير فهذا بيكون إساءة أدب من الأخ مع الإجابة. الصحابة ما كانوا يجاوبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالإجابة القلبية مثل ما نحن هلا بنعملها، يجاوب إجابة ظاهرة لأن الأحكام ظاهرة ويعمل بالحكم الظاهر لا يعمل بالحكم الباطن إلا خاصة بينك وبين الشيخ اثنين ثلاثة قاعدين، الشيخ بيداعبهم مداعبة فبيعرفهم على بعض التعابير الروحية. أما لما بيكون بالمجلس العام ما بيحكي بحوث روحية. فقال أن لا يتأول كلام الشيخ في الأمر ولا في النهي. فلو الشيخ أمرك بأمر قال لك يا ولدي أذكر الله، قل الشيخ ما أراد أنه أقعد أذكر، الشيخ أراد أنه دائما تذكر. الشيخ عم يقول لك أذكر، الشيخ قال لك لا تمتع نظرك بالطريق، والشيخ ما أراد أنه أنا ما أطلع النسوان، لكن قصد أنه ما أطلع على الشباب. عم يحول من معنى إلى معنى، هذا يعني عم يخربط في الإسلام. لذلك الله ما بينفع منه أحد، أي مصيبة بتصيب الأخ بركض بيدعي ما أحد. ليش؟ عم يحول من حال إلى حال. الشيخ قال لك لا تنظر، يعني لا تمتع نظرك إلى الحرام. هذا إذا قال لك. لما الشيخ بيقول لك اضمن بصرك ضمان البصر، معناته أن لا تنظر إلى الأغيار ولا تنظر إلى الحرام، بيضمن معنيين. اضمن بصرك بياخذ معنيين. أما إذا قال لك لا تنظر نظرة غير صالحة، يعني لا تنظر إلى الحرام. فلا تأول، الشيخ ما بيحكي يضمن بصرك في مجلس عام، أنه هي ممكن يأخذها واحد إلى معاني، فالشيخ بيحكيها بالمجلس العام ظاهرا، أما مع الأخ من له سيدي نصحني شي نصيحة أو وصيني شي وصية، قل له يا ولدي اضمن بصرك، يعني أن لا تنظر به إلى حرام وأن لا تنظر به إلى الأغيار، خلي دائما بصرك مراقب لله. هي بينك وبين الشيخ، فبدنا نعرف إمتى الشيخ بيحكي عام وإمتى الشيخ بيحكي خاص، فلا العام يوضع موضع الخاص ولا الخاص يوضع في موضع العام. فبدنا نجتنب ما استطعنا تأويل كلام الشيوخ، خاصة في حالة غضبهم. إذا الشيخ صار في حالة غضب وحكى، فبيروح الأخ بأول كلام الشيخ، فتأويل كلام الشيخ، مثلا الشيخ قال له طالع الزكاة يا ابني، والشيخ ما أراد أنه زكاة المال، أراد أنه زكاة النفس، طالع زكاة النفس يعني صلي الضحى، هي زكاة النفس، هي بالمجلس العام ما بتنحكى. فهذا التأويل كله بيسبب مع الأخ الحالات الثلاث اللي ذكرناها، من جملتها عدم نفعه للغير وعدم هو كمان سلوكه وتتميم السلوك. فما بدنا نقع فيما وقع فيه الغير عند تأول لأي كلام من كلمات الشيوخ. خذ الكلام على ظاهره واعمل به بالظاهر مثل ما حكى الشيخ، قال لك شراب شراب المي يعني، قال لك نام معناته حط راسك ونام، قال لك استيقظ، والأخي الشيخ ما أراد أنه استيقظ يعني فز من النوم، أراد أنه خليني يقظ من الغدارين. هاي كتير بتصير، لذلك انتبهوا، هاي من الآداب التي يجب على المريد أن يقوم بها، سواء كان في أمر أو في نهي، لأن واجب الشيوخ دائما النصيحة. الشيخ دائما بينصحك بما فيه سعادتك ظاهرا وباطنا، فتعمل بالنصيحة ظاهرا باطنا تركها لحتى هو يوجهك إليها. فلا تعمل حالك أنه أنت على مستوى في الروح والإيمان وبيجي بده يأول، ومين اللي بيتضرب بالموضوع؟ المريد، خاصة إذا في واحد جديد وسمع التأويل بيصير هو كمان بده يأول كلام الشيخ، ومتى ما جديد إجا ليأول كلام الشيخ وصلنا إلى الخراب بدون ما نقطف ولا ثمرة من ثمرات الآداب الظاهرة أو الآداب الباطنة. ففي امتثال الأمر في عدم التأويل بدنا نأخذه ظاهرا، سيدنا موسى مع سيدنا الخضير، هل تأول فعل سيدنا الخضير لما كسر السفينة؟ كان بإمكانه سيدنا موسى يتأول، يقول لعل قاصد شيء، لعل أراد شيئا، لعل ولعل، لا، سيدنا موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها، أنه أنا إلي الظاهر ما إلي باطن، أنا مشيت معك على شرع، ما مشيت معك على أنه تعلمني ما وراء الشرع. أتى الغلام، ما قال لعل اطلع، لعل، مع أنه بيحسن سيدنا موسى كان يتأول، بيحسن يتأول سيدنا موسى، ما كلها تضيق كليم الله، بيحسن يتأول المعنى أنه أراد شيئا وقصد شيئا، ولعل الله أطلعه، ولعل، لا، مش مع الظاهر الشرعي. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ما أنه وقف تتميم السلوك، لكن الظاهر يجب أن يعمل به في كل ظاهر شرعي، ما لازم يكون ندخل الباطن في الأمور الظاهرة. حتى الأخ ما تزل قدمه، ليش؟ لأنه ممكن يجي بعض الأوقات منشوفه حاطط قدامه كاس، قل أخي لا تقول هذا، أنت صحيح شايفه عرق لكن الله بيجعله بإيده حليب، بده سيفتخ العرق يخلع رقبته، العرق بيصير حليب. يا يعني أخي أولياء الله بيحولوا، بيحولوا ما بيشرب، ما بمد إيده على الحرام، بيتأول بيصير إنه حط إيده على المرأة بده بكبس بها. أخي أنا ما بصير، أخي أنا إلي حالي روحية، أنا ما بتأثر بهالأمور هي. اللي بده أطأ إيد، متى ما حطيت الإيد على المرأة معناتها وقع الحرام. فهالتأولات هي من تأول القول بينتقل إلى تأول العمل، وهذا اللي حصل مع كثير من المريدين، بيتأول بعدين بيجي لمس المرأة بيقول لك لا ينقض الوضوء، إذا كان لا ينقض الوضوء وأنا على حالي عم بلمسها وأنا على حالي روحية، مهما بلغت حالتك ما بتصل لنعل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما لمس امرأة ولا وضع يده في يد امرأة، فأنت لح تكون أعظم حال من النبي. من هون بيدخل الشيطان، لذلك كثير اللي عم يفسدوا وبيزلوا، بتلاقي بيسمع من الدرس انه يا ابني يجب ان تكون مراقب لله، ان لا تقع في معاصي الله. يقول الشيخ اراد انه ما يقع بالزنا، اما سهره ما عليه شيء، بيسهر بيعملها انجاجي، بيقعد بيتصبب عن النساء، انه هي الشيخ ما قال انه لا تسهر معه، مثل شاف ولد عم يطعمي ابوه قتله، نازل بابوه عم يقتله، قالوا لك وين بر الله؟ قال لا بيجوز، الله في القران قال ولا تقل لهما اف، ما قال ولا تضربهما. هذا تأول القرآن، شايفين؟ قال لا تقل لهما أف، لكن قال ولا تضربهم، لذلك الضرب بجوز. فالتأول وين وصل؟ إلى فساد الدين وفساد الأخلاق وفساد المعاملة وعدم المراقبة. فما بدنا ننتقل من صغيرة إلى كبيرة، فمع الشيوخ دائما يأخذ الظاهر، وهذا أحسن شيء. المريد إذا أراد أن يسلك أن يستعمل ظاهر الأمور في كل الأحوال، إذا رأينا ظاهرا مخالف لا نرضى به مهما كان. يلي بيقرأ كتب التصوف مع أنه ما بيصح الأخ يقرأها إلا تحت إشراف الشيخ أو بإذن، أنه فيها كتير أشياء. فلان قال خلى مع المرأة، شلون خلى مع المرأة وسكروا الباب؟ المريد قال ما لازم ينظر انه الشيخ عاصي، بينظر انه هذا كمال من الشيخ، يعني بيعتبر انه خطأ الشيخ هو صواب، ما بوافق فيه انا، هي خطأ الشيخ صواب، اني في شرع عنا احنا، معصية الشيخ بيشوفها طاعة، انه والله انا ما لي شايفك معصوم، انا جيت ما بده سيف يخلع رقبته. ابو يزيد البسطامي لما شاف الولي بصق على اليمين تمضمض وبحط بزق الميات على اليمين، قال لهم لا خير لكم في رؤيته. ليش لا خير في رؤيته؟ قال لو كان امينا على أسرار الله لكان أمينا على شرع الله، فما دام على شرع الله ما أمين فالله ما بيأمنه على الأسرار، يعني بده يبزع على الشمال ما يبزع على اليمين. فمخالفة الشرع ببزء الميات تبع المضمضة، قال لهم لا خير لكم في رؤيته. يخلو مع المرأة إيه وفاحشة. إيه وبعدين قال شو والله هذا من الأولياء، نحن بناخذ بالظاهر. إيه الشيخ صحيح قعد معها لكن الشيخ مقدس، خطأ الشيخ، هذا مجنون، المريد مجنون والشيخ على معصية. الظاهر والباطن شرع، وبذلك ما بيستطيع أحد يحط مخالفة أبدا. الظاهر والباطن شرع في الأعمال وفي الأقوال. نشوف كاسة العرق، اي والله قال عسل، انقلبت الى عسل. الشيخ صاير حاله انه بيقلب العرق لوين؟ العسل. قال له روح لك انا على الخمارات غيرنا العرقات بايش؟ بعسل حتى الناس ما يعصوا الله. إيه ما بيعملها. فانتبهوا من كل هالامور هي حتى ما نقع في مخالفة شرعية. كل الأحوال يعني وكل الأنوار وكل التجليات متى خالفت شرع الله فهي شيطانية. أي خذوها دائما قاعدة وتملجوها فاضي جوا. كل الأحوال والأنوار والتجليات إذا لم توافق الشرع فهي شيطانية، بيكون هذا حال شيطاني، حال إبليس. هو شو بيظنه؟ أنه صغير معه حال، شاف مثلا هو في حالة الذكر، رأى هو في حالة الذكر أنه إذا قعد مع فلانة فالله بيهديها، وإذا توجه لها الله بيهدي لها. لا تعي غمض عيوني، لا توجه لي انه انا رأيت بالحال انه الله بده يهديك، واذا حطيت ايديك على صدرك او على ظهرك بيصل المدد، بيحط ايده على صدرها عشان يوصل المدد، بده سيف يخلع ايده ويخلع رقبته. هذا شقي، شيطان اراد من طريق الشيطنة الوصول الى ما يريد، فهذا مخالفة شرعية. وهي كثير من احبابي وقع فيها، وقعوا فيها كثير. كان البعض وصل إلى حال البلد كلها قامت معه وهبت معه، حال وتجليات وأنوار وبكي وضحك وعياط بالصلاة، مرة يضحك ومرة يبكوا بالصلاة، يعني المضحك المبكي يكون واقف شو بالصلاة، قال والله صار تجلي، كان تجلي عليه تجلي الهيبة صار تجلي الجمال، انتقل من الجلال إلى الجمال بالصلاة. هذا التجلي حصل مع الصحابي بوحده، هي مخالفة شرع، صار يقعد مع النساء. وإمتى بيجي المداد؟ لما بحط إيده على ظهرها، ومن ظهرها إلى صدرها حتى تحس إنه النور دخل لصدرها. بعدين طلعت الشغلة كلها شيطان ملفلف بخمسين شيطان، طلع أكثر من 20-25 فتاة يلي أزال بكارته. هذا شو هذا؟ قال صاحب أحوال فأعكن، خلينا دائما على قاعدة الشرع، كل أخلاق الطريق وأعمال آداب الطريق كلها توافق الشرع، وأي أدب لا يوافق الشرع ما بنرميه ولا ظهرنا، بنحطه تحت رجلنا. هذا اللي لازم كلنا نسلكه. وشو معنات الشرع؟ ممكن أنت ما تعرف أحكام الشرع، لكن إذا سمعت أدب أو خلق أو حال طلب ما هو النص فيه، شو سنده في الإسلام من قرآن أو حديث أو خلق صحابي. إذا ما في آية أو حديث أو خلق صحابي ارميه ورا ظهرك. فكل الآداب اللي عم نحكيها كلها شرعية، فعدم التأويل هذا شرعي، يعني بتأخذ بالظاهر حتى تصل إلى المطلوب والمراد في مجالسة الشيوخ. والقاعدة أرجو الله أنه تنفعكم في كل حياتكم، مهما الأخ في الحياة شرد في ميزان، شاف بالمنام أنه بده عم يفعل كذا، وهذا من الحال بده يقوم يطبق الحال وزين على الشرع، يجوز أو لا يجوز، هل هو على صواب أو غير صواب، ورد في ذلك شيء في الإسلام ولا لا، فهذا اللي لازم نعمل فيه. هي عدم التأويل. قال من الآداب مع الشيخ أن لا يلبس ثوبا من ثياب الشيخ، ولا يجلس على سجادة الشيخ. السجادة كانوا أهل التصوف يعتمدوا عليها بأنها إذا الشيخ أجلس مريد على السجادة يعني صار المريد مأزونا، كانوا يعتبروها طريق الإذن، يعني ما بيصح تقعد على السجادة ولا بيصح تلبس ثوبه. لو الشيخ هداك ثوب، هداك عباية، هداك شيء، هذه الهدية إذا كانت تلبس تلبس، أما على هيئة التكريم. أما بعض الشيوخ، الإمام الشعراني رضي الله عنه وأرضاه قال هذا إلى بعض المريدين ثوبا، فالمريد مد إجري وغطى إجري بالثوب، قال له يا ولدي احفظي الأدب، الشيخ ما أعطاك الثوب تمده على رجليك، أعطاك الثوب تلبسه حتى يكون هو ستر إلك وكفن إلك في ذي بعد موتك، أما تأخذ الثوب تمده على رجليك أي إساءة أدب. فالمريد بيظن ما كان موفق، الله عز وجل يحمينا. قال له ما هو إلا خرقة، خرقة شو فيها، حطيته على، فكان بذلك أنزل وطغى. فما بيصح تلبس ثوب من أثواب الشيخ، وإن قدموا إليك تلبسه على هيئة التكريم والتعظيم، أو تأخذ ليكون لك كفنا عند الموت، هذا ثوب الشيخ أو سجادة الشيخ أو مسبحة الشيخ، ما بتذكر فيها، ولو رأيتها بدك تأخذها وترد إلى الشيخ، أما أنت تأخذها تذكر فيها إلا إذا الشيخ قدمها لك، إذا قدم لك إياها فعندها، قدمها مع ما فيها من توجه من أنواع، لما هو بيقدم لك إياها بتأخذها. أما أنت جيت أخذت المسبحة بدك تذكر إنه والله مسبحة الشيخ، بلكي الله بيفتح علي فيها، هذا خطأ يا ابني. أنه لما الأخ بيتمدمد بالصغيرة بيصير بيتمدمد بما هي أكبر، أول واحدة أخذ المسبحة، بعدين لبس الجبة، بعدين بيلبس اللفة، بعدين بيلبس، بعدين شو بيلبس اللفة وبيقعد، بعدين صار مثل الشيخ. هذا من أكبر الخطأ على المريد، أنه متى ما تعدى على أمر صغير بيحس أنه هو صار في إله هالكرامة أو هالكمال، فاللي بده يدعي الكمال وهو لا يزال في بداية الطريق معناته بده يهوي، يعني طالعناه لرأس المادني وهو ما بيحسن يطلع لدرجة، فإذا طلع لفوق بنخاف عليه أنه هو عم يطلع يزل ويقع إلى الأسفل. فلا يلبس ثوبا ولا يطأ على سجادة الشيخ ولا يذكر بسبحته. قال أما إذا وهب الشيخ له ثوبا أو قميصا أو نعلا أو رداء فليظهر توقير ذلك الشيخ، بده يوقر أنه هذا بيدل على صاحبه. نحن مع شيخنا كنا في أول سلوكنا الشيء قدم لنا انباز، اخذناه على اساس ان يكون كفن لنا. الشيخ رمضان اخذوا اجى بده يلبسه، قلت له لا تلبسه طوي وخبيه ليكون كفنا لنا بعد الموت. هذا من باب التعظيم. اما اذا الشيخ قال لك يا ابني خذ هذا البسه، خذه البسه. دائما نعمل بالظاهر، خذ البسه خذ البسه. اما توبعتي الشيخ قال لك خذ هذا هديه، يعني احتفظ به فهو لك هديه في قبرك وفي حشرك، تكفن فيه. الاخ ما بينتبه لها الامور، هي اي امور دقيقه وصغيره لكن لها اثر في النفس كبير. بيكون الشيخ مثلا شارع بيجي وبيلبس نعل الشيخ وبيتماشي، بده يتبارك. البركة مو هون، البركة لا تكون في لبس، لبس ثوب أو لبس نعل. بدك تتبارك، التبرك يكون بروحانية الشيخ وتوجه الشيخ لا بظواهر الأمور. الظواهر خليها دائما مع الظاهر. فرضي الله عنهم قديش كانوا حريصين، وفي على ذلك قصص كثير مما حصلت مع كثير من المريدين ممن أساء الأدب بمثل هذه الأمور. أنا بعرف أكثر من أخ، الشيخ يكون قاعد معنا يحط المسبحة يقوم بده يتوضأ، يجي الأخ يأخذ مسبحة الشيخ بده يذكر فيها، بركي بيتحرك قلبه فيها. فمرة الشيخ رجع ما شاف المسبحة، قال وين يا ابن المسبحة؟ قال له والله أنا ذكرت فيها. قال له يا ابني استأذنت، لا تقول مسبحة الشيخ، هي خليها مسبحة أي إنسان. هل يجوز لك استعمال أي غرض من أغراض الغير بدون إذنه؟ فاستعمالك للشيء من غير إذن ارتكبت أمرا حراما، والأمر الحرام لا يمكن أن يأتيك بالهداية. لو أنا وجدت قلم بصح أكتب فيه؟ ما بصح، حتى استأذن صاحبه. كاسة ما بصح أشربها حتى استأذن صاحبها. إيه، نحطت مثلا كاسة شاي قدام الشيخ، الشيخ انشغل أخذت أخ شرب، هي إلها نحطت؟ لا. هي لمين؟ للشيخ. استأذنت؟ لا. هذا خطأ، ما بيصير نستعمل حق أي إنسان بدون إذن صغيرا كان أو كبيرا. فهذا إذا كان عامة، فشلون إذا كان الشيخ في شيء خاص؟ فما بيصح تستعمل الأمر خاصة في أمانة في الحياة. فلا استعمال غرض ولا استعمال ثوب ولا استعمال. لو مثلا الشيخ أعطى الأخ الطاي قال له بين بس ما أتوضأ ملكوا إياها، أخذ الأخ وحطه وين؟ على رأسه، ما بيصح. تحملها بما يتوضب تعطيها لك. أما لو هو حط لك إياها على رأسك بال بهالعطاء هذا. فالأخ بيجي بيستعمل أغراض الغير، هي كشرع ما بيصح. لو كان أخوك ما بيصح، بدك تستأذن تأذن لي اكتب بهالألم الكلمتين، ايه أذن لك اكتب، اذا ما رد لا تستعمل القلم. ومنها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما اطلع في النار. يعني القراءة لح تنقلب نار عليك يوم القيامة، بدها تأثر بعيونك. من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما اطلع في النار. فلا يجوز للإنسان استعمال أي غرض من أغراض الغير إلا بإذنه، إلا بحالة واحدة. ذكرها القرآن إذا صاحبك أو رفيقك أعطاك مفاتيح البيت وأذن لك بدخول البيت فلك أن تدخل وتأكل من غير إذنه، مدام سلمك المفتاح أو ما ملكتم مفاتيحه فبتدخل وبتأكل ماشي. أما إذا قال لك دخل وكل، هل يجوز لك أنه تتفرج على الصور تبعه؟ هي لا يجوز. هل لك أن تنام على فراشه؟ لا يجوز، هذا حرام. أذن لك أن تدخل تأكل وبتنام بتقعد على الكنباية اللي عامة بيقعدوا عليها، أما تدخل إلى غرفة نومه، أما تتفرج على الصور إله أو تنام على فراشه أو تستعمل أغراضه فهذا حرام ولا يجوز، وإن أذن لك بدخول البيت. الآية واردة بإيش؟ دخول البيت بإيش؟ واردة بالطعام، تدخل تأكل ما في مانع، تقعد على الكنبايات العامة ما عليه شيء، أما الأمور الخاصة فلا يجوز يحرم. يعني لا إذا قال له فوت بيصير بفوت بينكش له، يخرب بيته لك هي منين جايبها؟ لك هي شلون مساويها؟ وهي مين اللي متصور معها؟ وهي يا هذا خاين، هذا لا يجوز إنه يقطع. هي الأمور شرعية مع الآداب. أي إنسان دخلت إلى بيته أذن لك في ذلك بدك تحفظ حرمة صاحب البيت، حتى قالوا رضي الله عنهم الفقهاء لو أذن لك لدخول بيته فنظرت إلى ثوب امرأته فأنت خائن، يعتبر خائن، ما بيصح تنظر إلى ثوب زوجة صاحب البيت. بدك تفوت أذن لك بالمكان العام، مكان العام المطبخ والصوفة، أكثر من هيك ما بيجوز تتفتل بالبيت، بركي في حاطط شيء أسرار، بركي في شيء، بركي الزوجة نسياني على التخت غرض من أغراضها، تجي أنت تشوفها. طيب وين بدي نام؟ بتنام على القلطق برا، إلا إذا استأذن أن تنام على الغرفة وأذن لك، وإلا ما بيجوز الدخول إلها. فهي إذا كان العام هيك فشلون بالنسبة لأغراض الشيوخ الخاصة بهم؟ فلا يصح استعمال أي غرض من الأغراض، وهي خليكم دائما حريصين بهالشيء. هذا الأخ ما بينتبه، ممكن أخ بعض أوقات يجي يلعب مع أخوه كم ممازحة، أخذ جاكيته يلبسه وقف يصلي فيه، ما حكم صلاتك وأنت تمازح أخوك لبست جاكيته؟ ما حكم الصلاة؟ الصلاة مردودة عليه ومضروبة بوجهه. ليش؟ أولا أفزع أخاه بيجي لك ما بيلاقي الجاكيت، ثانيا ممكن أن يكون قد عصى وهو في الجاكيت، فظلام المعصية بده يتلبس في قلبك، ثالثا ارتكبت خيانة الأخ بأنه لبست ثوبه من غير إذن. يا هذا ما عم بيحس الأخ بهالشيء هذا. فهالآداب الشرعية الظاهرة لازم كلها نعتني فيها، وهي اللي عم يأدبونا عليهم عليها رضوان الله عليهم. ما أنه لو أخذت المسبحة ذكرت ولو لبست الجاكيت شوف شو صار، يعني انهرى؟ لا، لكن هون يعني في أشياء شرعية لا يجوز لك أن تستعملها بشكل. حتى أن الولد لو دخل إلى بيت أبيه ليس للولد أن يتصرف في بيت أبيه وللأب أن يتصرف في بيت ابنه. الولد فات لبيت أبوه له حق أنه يفوت يحركش بالأغراض؟ أبدا لا يجوز. أما لو دخل الأب، الأب يؤذن يسمح له أن يفتش في أغراض ولده الظاهرة لا في أغراضه الخاصة. لو كان الأب بصح يجي يشوف شو مكاتيب الولد لا يجوز، أما بينظر إلى دفاتر اللي عم يقرأ فيها دراسته، شو عم يقرأ، لوين واصل، شو حاطط بجيبته، حاطط باكيت دخان ولا ما حاطط، الأمور الظاهرة ما فيها شيء، أما يجي للأمور الخاصة فلا يجوز، لا الأب ما ابنه ولا الابن ما أبوه. هي لا موجودة بالمجتمع تبعنا ولا فلتاني على أبو موزة وأشكال ألوان. لذلك ما بقى في حلال في المجتمع، ما عاد في أدب، والهداية ضعفت والعطاء ضعيف، أنه ما تأدبنا بآداب الشريعة. فالشيخ عم يأدبك أنه ما تستعمل غرضه مشان أنت تكون كمان في بيتك ومع رفاقك بهذا الشكل. فهذا الشيخ عم يأدب المريد من ظواهر الأمور ليكون متأدبا على أحكام الشرع مع الغير، هذا القصد. أما لو قعدت على السجادة شو صار للسجادة؟ بس حتى عرفت أنه هي مال الغير فلا يجوز لك استعمال مال الغير بغير إذن، فلا في البيت ولا في غير البيت. يلا الأخ بيفوت بيفتش بغراض أخته، والأخت بتفتش بغراض أخوها، والأم بتبحبش بهواعي ابنها، صايرة الشغلة فلتاني بالكل. فهذا كله لازم ننتبه إله، وهي رضوان الله عليهم وأرضاهم على هذا التأديب الظاهر للمريد. عرفت ولا الحكم الشرعي؟ هذا حكم شرعي مع أخلاق السلوك. فكل واحد إذا بيلزم حده، كل واحد بيلزم يلي إله، خواص الغير لا تتدخل فيها، وإذا رأيت شيئا من الظواهر فاعمل بالظاهر. أما الغير، والأخي صاعية هو عم بيحكي هيك، شايف شلون كلامه؟ أخي كلامه ناعم، صحيح كلامه ناعم لكن تحت السواهي دواهي، أخي فيه من نيته غير هيك. نحن بناخذ الظاهر، ومن خدعنا في الله انخدعنا له. أما يجي واحد يكون عم يحاكيك باللطف وانت تقول انه هو يريدك غير ذلك، فهذه إساءة لا يجوز للأخ أن يقع فيها. قال وليجتهد المريد في نفسه أن يكون على أخلاق الشيخ من الأحوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة. هي المفروض بالأخ أن يفعلها. بدك تتخلق بأخلاق الشيخ. كتير إخوان بيجوا بدهم يقلدوا الشيخ، بده يقلد الشيخ بإيش؟ الشيخ قليل نومه ما بينام، اجا هو بده يقلل نومه كمان ما بده ينام. يا حبيبي الشيخ قل نومه في شيء، اما انت مشان ايش قل نومك؟ الشيخ قل نومه كانه في شيء يعوض عن شيء، اما انت ما في شيء يعوض، ليش لا تقلل نومك؟ الشيخ حط الملح بعيونه، اجا هو بده يحط الملح بعيونه، بتعمي عيونك ما في. الشيخ يا ابني لما استعمل الشيء ما كان موجود، يعني ما كان بأحاسيسه، ما كان بشعوره. أنا لما صارت معي كنت سكرانك ابني، ما كنت موجود، غايب عن وجودي وغايب عن جسدي وغايب عن أحاسيسي وغايب. فاستعمل ظاهرا في العين، أما حقيقة وين غايب؟ إيه حط درة ملح بتشوف حالك احترقت العين تبعك، إيه شلون الشيخ كان يعبي عينه؟ هاي ما بتقلد فيها. دائما بدك تقلد الشيخ قلده بأخلاقه، الشيخ يقلد بأخلاقه، باستقامته، بخشيته لله، بمراقبته لله، بأدبه مع الله عز وجل ومع عباد الله. هي اللي بدك تقلد بتقلد بهي. أما تيجي تقلد الشيخ، الشيخ مثلا تعبان واقف ظهره محني، اجا هو وقف بالصلاة وحنى ظهره عشان يقلد الشيخ شلون واقف بالصلاة. لك ابني الشيخ مريض، أما أنت شو فيك؟ الشيخ ما شاف بعيونه، مد إيده، هو لما بده يمشي صار بده يمد إيده. لك إذا أنت فيك عين ليش لا تعمي حالك؟ هذا أي قلة أدب. التقليد دائما يكون بالأخلاق، بالأحوال، يعني من الاستقامة والخشية والمراقبة. أما تيجي تقلد الشيخ بأمور أنت ما بحاجة إلها. بعض الأخوان بيجي بده يقلد الشيخ مثلا مشيته، بده يقلد الشيخ شلون توجهه، شلون، الله يهدينا ويصلحنا. التقليد جميل، لكن التقليد له أدب. أن تقلد بظاهر الأمور الأخلاقية لا الأمور الجسدية. الأمور الجسدية ما بصير تقلد فيها. الأمور التي لا تطيق لا يجوز أن تقلد، أن تقلد فيها. الشيخ مثلا سهر ليلتين، إجا هو بده يسهر ليلتين، خطأ. أنا لما بنام ساعة ونص ساعتين في الصحيان. امبارح وصلت للبيت الساعة 2، مو هالليلة، الليلة قبلها وصلت الساعة 2 على البيت. بما صليت سني وصليت الوتر وسطحت بالفرشة للتنتين ونص، ما كنت أحسنها بعد 2:30، فزيت الساعة 3، الساعة 4، اللهم الساعة 4، 3 على القديم، فزيت الساعة 4. قديش نايم يعني؟ نزلت حفظت القرآن وصليت إمام وساويت الدرس، نشط. أما أنت تنام ساعة ونص بدك تقلد، بنخاف عليك يا ابن، بنخاف عليك تفقد عقلك. لما بتصير بحال الشيخ قلد الشيخ، لما بتصير على مستوى الشيخ ابقى قلد الشيخ. أما أنت في الابتدائي تقلد أستاذ الجامعة شو بيعملوا فيه؟ أما مجند بده يقلد اللواء شو بيعملوا فيه أبو مأمون؟ على السجن. وإذا الشرطي بده يقعد محل العميد يقلد العميد؟ على السجن. سجن مع بوسة جبين؟ إيه ما بصير تقلد. التقليد الظاهر ما بصح لك تقلد، بتقلد بالأخلاق. وإذا صار له الواحد يعمل بخلق من أخلاق الشيخ يا ابني، شوف يا ابني صفاء الشيخ، شوف رحمة الشيخ، شوف آداب الشيخ، حنان الشيخ، شوف خلقه، صفحه، عفوه، نفعه للغير، خشيته لله، مراقبته، ذكره، هذا قلد الشيخ فيه. أما ركض على الرخيصة، الشيخ شلون ماشي، الشيخ مبروك عم يمشي، إجا بده يقلد الشيخ ببرئته، إيه تنبرئ الشيخ إذا انبرأ، إيه بيصبر. أما إذا انبرأت أنت بتولول، إيه ما بصير. التقليد في الحياة هذا لا بد منه، لا بد للصغير من تقليد الكبير، ولا بد للضعيف من تقليد القوي. هذا لا بد منه بالحياة دائما. ومن علامة الحب التقليد، أي من علامة الحب بدون إرادة الإنسان. لكن اجتهدوا أن لا يكون التقليد ظاهرا، خلي تقليدك كله تقليد خلق، تقليد آداب، تقليد نظافة. شوف نظافة الشيخ شلون نظف، مثل حكايته الشيخ نظف ظاهره بالطهارة نظف باطنه بعدم الحقد وعدم الحسد، نظف انتظارك وباطنك بهالشكل. هي الآداب الظاهرة والباطنة، وإلا قال فيكون مسيء للأدب. إذا بده يقلد لبس لبس الشيخ وبده يقعد، هذا قلة أدب. كان العرب قبل الإسلام كانوا ما يحبوا واحد يقعد مع محل الزعيم تبعهم. الزعيم إذا قعد بمكان ما يرضوا أحد إنه يقعد بمكانه. مثلا عبد المطلب كان له مكان خاص، ما حدا يتجارى من أهل قريش يعدو. نبينا عليه الصلاة والسلام كان طفل، كان يطلع من البيت ويجي يقعد محل جده. العرب ما هان عليهم انه هي ما بتليق مقام الزعيم يقعد فيه طفل آموه. فالنبي بكي انه عم يتصدر كأنه هو أهل الصدارة من طفولته صلى الله عليه وسلم. اجا جده شاف النبي عم يبكي. ليش عم يبكي؟ قالوا له جلس مجلسك فرفعناه. فقال إذا جلس في مكاني فلا ترفعوه فإن لابن أخي شأنا. هذا إله شأن عظيم، لذلك إذا قعد لا ترفعه. إيه هذا طفل. أما أنت تيجي تقعد وين؟ مكان الشيخ. تلبس بدك تقلد الشيخ بلبسه، بدي يقلد الشيخ بلفته، بدي يقلد. هذا يعتبر بالأخ إساءة أدب. فإذا كان أخذنا بالأدب الظاهر لعل الله عز وجل أن يكرمنا بالأدب الباطن. فأخلاق الشيخ هي يعملوا لي فيها، هي نعمل فيها. ألا في أحباب بيربوا دقنهم سنة سنة، نعم، لكن ربيت دقنك أنت على إيش؟ هل استأذنت فيها ببيروت؟ هل يسمح له بدأن أو بلفة بدون إذن المفتي؟ شيخ زياد ما بيصير، بده يأخذ إذن من المفتي. وإذا المفتي ما أذن له ما بيصير يلبس، وإذا لبس بيشلحوا إياها. ما هي ما بيصير، بدك تستأذن. هذا كظاهر. يا أما أجا على باله والله يرخي دقنه، رخى دقنه. استأذن فيها؟ لا. ليش رخي دقنه؟ هل أنت فقيه؟ هل أنت متعلم؟ هل إذا سئلت سؤال شرعي تستطيع تأدي؟ لا. لك إذا قال والله شيخي توفير للحلاقة، إذا توفير للحلاقة مسؤوليتك على جنبك. أما إذا كان بدك تظهر بمظهر مشيخة وأنت ما أهل إلها، مثل اللي بده يلبس بدلة العميد وهو شو مجند، هو شرطي، النتيجة وين بدها تكون؟ بينام. لكن عند خالته بالسجن، هي من الآداب. شايفكم نعسانين اليوم. أنا نايم اليوم الساعة 12:30 وفي الساعة 4:15 وقاعد صحيان معكم. خلينا نكمل الساعة بس. فريك عيونك وصلي على النبي هيك وقول لا إله إلا الله لحتى تصحي حالك شوي. هو هذا آخر درس لحعملكن إياه، كأنه ما لح تصحوا. لبعد رمضان إن شاء الله بنعملكن إياه بغير هالوقت لحتى ما يفوت علينا شيء. أنه هذا الآداب ما كل مرة تنحكى. هاي يمكن أنا بعمري هي تاني مرة بحكيها. فدعوة 40 سنة بأربعين سنة ترددت مرتين، فما بنعرف إذا من رعيدها ولا باب التنعاد. الأخ لازم ينتبه لمثل هذه الأمور حتى ما يضيعها. صلي على النبي أبو أسامة، غير محلك شوي هيك، بركي الله عز وجل يصحينا شوي. أنا حفيق لك، كل واحد نايم بدي فيقه. متى ما الشيخ فيقه بيصحى. ما بيعود ينام. لا إله إلا الله. قال: فإذا يجتهد في نفسه أن يكون على أخلاق الشيخ من الأحوال. شو معنى الأحوال؟ الأحوال التي هي الخشية والمراقبة والاستقامة والدين، يعني التشريع والنظافة الظاهرة والباطنة. هكذا يجب أن يكون المريد مع الشيخ. قال: ولو أعطاه الشيخ شيئا أو ثوبا فيكون قد طوى له فيه سرا من الأسرار. هي أخذت من النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا هريرة ثوبا وضمه إليه، قال له لفه وضمه. قال: فما نسي بعده من العلم شيئا. أي وضع فيها سر. مرة أجا أبو هريرة لعن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله إني أنسى كثيرا. يا عبد الرحمن شو اشتغلت امبارح؟ بالبيت ولا بالمحل؟ وأبو سمير قال له: عم بنسى كثير. النبي قال له: امدد رداءك. فمد رداءه فتح، فحث النبي له ثلاث حثيات، قال له: خذ خذ خذ، لكن بقي بالهوى. ثم قال: اضمم ثوبك. فضم الثوب، قال: فما نسي بعدها شيئا. كان يقول: لو تكلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح إلى المساء لما نسيت كلمة مما قالها. أي صار فيها هاي الأسرار، هون صار فيها هالسر هذا. فإذا صار هالسر، إذا أنت لازم تعرف إذا كان أعطاك شيء فيه شيء من الأسرار. محمد اسمك ولا شو؟ نعم صلاح. يا الله يصلحك ظاهرا وباطنا، الله يوفقك. فهون ظهر في شيء من أسرار الثوب. الشيخ عيسى الله يرضى عنه أعطى الشيخ أمين بردآني أو رماني، قدم له إياها، فالشيخ أمين راح أكلها بإشرها ببزرها بكل ما فيها. طيب ما حس بمرارتها؟ اعتبرها بردانة يا أخي، ما رمانة. ما حس بالمرارة؟ ماذا قال الشيخ أمين بعد ذلك؟ قال: بعد أكل البردانة أو الرمانة ما بذكر، قال: والله لقد وجدت في قلبي من الصفاء والحضور مع الله ما لم أجده قبل ذلك في جميع أذكاري. إيه في شيء عطاء، معناها العطية فيها، العطية فيها هدية. فخذ العطية وعرف قدر السر اللي موجود فيها، لا تأخذها وما تلتفت إلها، لا تأخذها وترميها ورا ظهرك. ممكن يكون شيء قليل، شيء قدمه للأخ، فالأخ يجب أنه ينظر إلى ما قدم إليه من الشيخ أن فيه سرا من الأسرار، فإن كان مأكولا أكله، وإن كان ملبوسا لبسه على طريق التبجيل والتكريم، وإن كان ملموسا استعمله مع التقريم والتعظيم. هذه آداب المجالسة مع بعض مع الشيوخ. طيب، من الآداب قالوا: المريد الصادق هو الذي لا يتعب شيخه. المريد الصادق هو الذي لا يتعب شيخه. قال: وليس المريد من تشرف بشيخه، إنما المريد من شرف شيخه. ليس المريد الصادق من تشرف بشيخه، ولكن المريد من شرف شيخه. هي شيء غالي كثير، هي غالي. أولا ما تتعب شيخك، لا في ظاهرك ولا في باطنك. عدم تعب الشيخ ما معناته التعب الجسدي، يعني أنه ما تخلي شيخك يحمل همومك. معنى ذلك يعني بتكون فهمان على الشيخ بكل وحدة. أما إذا كان الشيخ حكاك وأنت ما عم تفهم عليه، فالشيخ بده يتعب فيك ظاهرا وباطنا. الشيخ قال لك بديك تصير غني، معناته اشتغل وجد وصمد. كل ما الشيخ بيحكي له بيرجع مثل ما كان عليه، برد بحكي له بيرجع يا ابني دروس، برد بترك الدراسة. هذا عم بيتعب الشيخ. المريد عادة ما بيخلي الشيخ يحكي معه كلمة، لأن المريد المحب هو الذي يفقه على الشيخ قبل أن يكلمه الشيخ. هذا المريد. الشيخ شو بده؟ لازم أنت تحس بقلبك قبل ما الشيخ يحاكيك. الشيخ بيحب الهمة بتعطيه همة، الشيخ بيحب الاندفاع بتعمل اندفاع، بيحب الدراسة بتعطيه دراسة، بحبك تكون أولي تبذل جهد تصير أولي. هذا المريد. فالشيخ أنا بيحكي مع الأخ، هلا في بعض الإخوان الله وكيلكم صار لي معه يمكن أكثر من 35 سنة، وأنا بحاكيه وما في مرة إلا بقعد معه نص ساعة أو ساعة أو ساعة ونص، وبرص كيفيه على الحكي. وكل النتيجة 35 سنة مكانك تحمدي أو تستريحي. صدقوا آمنوا ما تقدم ولا خطوة 35 سنة. هذا قديش أتعب الشيء ومع ذلك ما انتفع. المريد ما هي من مدة كنا الله عز وجل يتقبل مني ومنكم مع شيخنا أنا وأكثر الأحباب اللي قايمين بالدعوة. شيخ حكى لأخ قال له يا ابني أكل همك. تاني قال له يا ابني والله بسجودي بدعي لك. مهموم الشيخ حكى فلان كل أخ إنه الشيخ شو الله عز وجل أكرم الأخ ببركة الشيخ. قال له الشيخ رجب لا أتعبني في دينه ولا أتعبني في دنيا. قدام الأخوان كلهم سمعوها. ليش ما أتعبته؟ ما بدي خلي الشيخ من ناحيتي ولا واحد بالألف يأكلهم. ذكرت لكم لما كنت عم عمر الملحق واجت المحافظة هديت، وصلوا الخبر للشيخ. أنا رايح عند الشيخ ونحن طالعين والله على درج الفتوى. الشيخ قال لي ابني بلغني إنه المحافظة اجت. قلت له سيدي كرمال الله، والله بدون هيك إرادتي طلعت، كرمال الله لا تفكر فيها أنت ولا تعب بالك فيه. البيت بده يتعمر بإذن الله، بس أنت مشان الله لا تفكر فيه. تركني أنا بشتغل موضوع الدنيا. قال لي الله يرضى عليك ويحفظك في دينك ودنياك. البيت يتعمر من غير ما يتعب الشيخ، من غير ما فكر في بعض الأحباب. دائما شيخي الموضوع لفلاني، حط لنا واسطة مع فلان، فلان بدنا واسطة لفلان، دائما نشغل الشيخ بالواسطة. الشيخ خده يا ابني لترقية روحك ما لدنياك. الشيخ بيعطيك استشارة، أما تشغل الشيخ إنه والله روح قادم لهون قادم لهون، وحكي لنا مع هذا وحكي لنا مع هذا مشان يصل إلى إلى ما يريد، ما بدي هالشيء منه ولا بدي مرابح وما بدي يتعب الشيخ. الشيخ كان يعني يؤخذ لنظرة يعني للشيخ عم نشغله ساعي بريد. الشيخ مسافر، والله سيدنا بتسلم لنا على فلان بطريقك، ساعي بريد شغل الشيخ. هذا ما فقه يا مسكين. فلا تتعب الشيخ في ظاهرك، معنى لا تتعبه يعني عميل بالظاهر ما يقر عين الشيخ، ما انه ما تحكي له للشيخ كل شيء شو بيصير معه، معناته عميل شيء يسر الشيخ، عميل شيء يقرب وجودك للشيخ. اما بدك الشيخ يعمل لك واسطه مع فلان والشيخ يروح لعند فلان، والله سيدي اذا بتروح وبتحكوا لنا مع فلان بيمشي الحال. يلا سيدي روح اشتغلنا، هذا اللي عم يتعبني. كما انه في باطن الشيخ، في الباطن الشيخ عم يقول لك يا ابني انا بدي اياك ذاكر، يعني عود ذكر. اما كل مره الشيخ بده يقول لك يا ابني ذكر، يا ابني ذكرت، يا ابني اليوم انت اشتغلت بالذكر، انت يا ابني درست، دائما الشيخ بده يقول له درست وذكرت. الشيخ بيقول له بيروح لا بيذكر ولا بيدرس، مر بيرجع ثاني يوم لك ابني درست، اي والله سيدي يا لحق نبدا، لحق لساعته بلا لحق، لحق نبدا لك ابني ذكرت، والله سيدي ان شاء الله. هذا اللي بيتعب الشيخ. اما ما بيتعب الشيخ انه يقعد معك ساعه يعلمك، ما بيقعد بيتعب الشيخ استشارة تستشيره، ما بيتعب الشيخ تعرض عليه أحوالك، هذا ما بيتعب الشيخ يا ابني. فلحنا الشيخ الشيء اللي ما بيتعب منجي منعمله، الشيء اللي بيتعب هذا اللي منعمله. استشارتك للشيخ وعرض حالتك على الشيخ وذكر ما أنت فيه من اضطراب من تشويش من أشياء، هذا كله ما بيتعب. يلي بيتعب أن يوجهك الشيخ إلى شيء فلم تتوجه له، يعلمك شيء ما تتعلمه، هذا اللي بيتعب الشيخ. هي والمريد ما اللي بيتشرف شيخه، ما مين أنت والله أنا شيخي فلان، قال ما هذا المريد، المريد اللي شيخه بيقول تلميذي فلان، هذا المريد يلي الشيخ بيفتخر فيه، يلي الشيخ بينعز فيه، هذا المريد. أما اللي هو بده ينتسب هذا لسه ما صار مريد. إمتى الشيخ بده يتشرف فيك وبده ينعز فيك وبده يتكرم فيك بالمجالس، يقول والله فلان من تلاميذي، فلان من المريدين، فلان من الأحباب، هذا بيكون صار مريد. لذلك كلمة المريد شيء صعب، هلا ما في مريد، هلا بيناتكم كلكم اللي بالجامع وانتو عينة ام صالح، لهلا لسه ما صار في مريد، لانه انا لسه ما صرت مريد. المريد شغلته دقيقة كتير، لذلك عم نصحبكم مثل ما حكى شيخنا الله يزيد خير، قال لي يا ابني انا عم اصحب الاخوان، عم بصحبهم كصاحب ما كشيخ، كصاحب. عن المشيخة قال لي والله يا ولدي إذا بدي عامل الإخوان عن المشيخة ما بيتم بالجامعة ثلاثة، جامع أبو النور كله اللي عم يعمل، قال لي ثلاثة ما بيتم فيه. لو بدي صاحبكم وصاحب الإخوان على الإيش؟ على المشيخة. إذا كان قال لي شغلة أخوة وصحبة، مصيبة. وين إذا المريد لحتى يصير مريد؟ حتى تصير مريد وتصل إلى مرحلة الشيخ هو يفتخر فيك وين ما قعد، أنت بتكون هذيك الساعة صرت مريد ظاهرا وباطنا. إذا الواحد شو لازم يعمل؟ نبدأ نسلك، بس قد ما أحسن طبق ما يريد الشيخ منك، افعل ما يريد الشيخ منك، ولا تخلي الشيخ يحكي معك أكثر من مرة. ممكن واحد يقول إيه الشيخ شو رح يعرفه؟ بقول له إنه والله عم بدرس. نعم سيدي والله عم بدرس. مرة النبي عليه الصلاة والسلام إجا حليب، وكان النبي جوعان ونساء قاعدين، فالنبي شرب، قدم للنساء خذوا اشربوا، قالوا نحن شبعانين، فالنبي قال أتجمعنا مع الجوع كذبا، جوعانين وكذب كمان، خذي اشربي. فالأخ درست، نعم سيدي، أتجمع مع الكسل كذب، درست كون هو الساعة ما درس، ذكرت قلت سما ذكر، غافل وكاذب، هذا يلي بيتعبني. ما في مريدين صرت قايل له على الدراسة أكثر من 20 مرة بالطريق وبالجامع وبالمحل، وين ما قعدنا يا ابني دروس يا ابني بدي اياك تدرس. ثاني يوم برد بلاقيه مثل ما هو، بعد جمعة مثل ما هو، بعد شهر مثل ما هو، وين الدراسة؟ رمي ورا ظهره. لو بيجالس الشيخ هذا 10 سنين ما بينتفع. بدك تنتفع بدك تطبق، بدك تنفذ، بدك تبذل جهدك تحقق ما يريده منك شيخك. أنا شيخي من أكثر والله يا ابني من 20 من 25 من 30 سنة، والله أكثر من 30. كنت قاعد معه بالغرفة صباحا، قال لي ابني سمعت انه عم تطول بالدرس. كان الدرس قديش يقعد معنا ابو هيثم جامع البصمه؟ وثلاثه البصمه، والله كان يقعد 3 ساعات، والله 3 ساعات على الركب قاعده واحده، كان ما يحل ما نحس مثل عم اهدر مثل ما هي هدر. هلا هدينا كثير. قال لي ابني عم سمعت انه عم تطول الدرس. قال لي ابني لا تقلدوني، انا اطول الدرس لكن ما بخلي واحد من يلي قاعدين يمل. لازم بدك تطول الدرس ما لازم حدا يمل بدرسك. قلت لهم امرك شيخ، فضل الله بتعدوا بالدرس ساعتين بزمتكم في حدا بيمل؟ بتحسوا هي يا هل ترى هي شلون صارت؟ شلون صارت؟ انا والله ما سالت الشيخ عنها، انا شو بدي اعمل لحتى الاخوان ما يملوا؟ ما سالت، لكن بتوفيق الله قعدت واشتغلت وبكل قوه وروحانيه لحتى عرفت اسرار عدم ملل الناس. شو السر بعدم ملل الناس؟ فمن هالسر بحكي مع الناس، ولو بقعد معهم قد ما قعدنا ما حدا بيمل. بقعد أرزا بقعد نحكي للواحدة ونص ما بيملوا، بالليل صار 1:30 ما بدنا ننام ما بيمل. في شيء هذا ما هيك بصير. هذا شلون بدك تحكي لحتى الناس ما تمل؟ اذكر اشتغل اشتغل وارتبط روحانيا لحتى تعرف شلون ما تمل للناس. في واحد من الصعب تلاقي الناس ملوا. لا لا الدرس بعض اوقات بيقعد ساعتين. الاخوان بيقول لي والله كانه 5 دقائق ما حسينا بالوقت. يا ترى صحيح 5 دقائق؟ 120 دقيقة مر. شو شافهم كخمس دقائق، يعني ما في ملل، في لذة. فهذا يعني اللي بده يصير مريد بده يتخلق من غير ما الشيخ يحكي له. اما تاع انت بدك بالسهره بده يعمل جلسه، بده يعمل جلسه ساعتين ونص، هي اللي قاعدين بيسبوك 50 مسبه بقلبهم، انفز تنتقد عليهم ايه ونتحرك إيه. اذا شو ما عاجبك الحكي طيب، وما عم ما عم يتلزز، بدك تحاكيه بشيء ما مطالعة يا ابني هي اللي بتخلي الانسان ما يمل. هلا يوم الثلاثاء اول امبارح، يوم الثلاثاء حصل ملل في بعض النفوس، السبب كان الدرس قراءة من بعض من المكتوبين، قراءة من الكتاب بملل، بيعطي جفاء في الدرس، لما ما ملتفت للكتاب ويتم الدرس هيك مطلق بساعتين ونص ما بتمل، فما الكتاب اللي بده يخلي الناس ما تمل، الكتاب بملل ولا المطالعة، لكن اللي بيجعل القلوب تعشق وما تمل شيئين أساسيين، رباط قلبك بالشيخ هي واحدة، ثانيا أن تذكر مآثر الشيخ، محبة الشيخ، فالحب ما بيخلي الناس يحسوا، والارتباط بالروح ما بيخلي الناس كمان يحسوا، إذا ما عرف من هيك ما بيخلي الناس بتمل. فلذلك المريد من شرف شيخه به لا من تشرف بشيخه، هذا المريد. هلا في مريد ولا صاحب واخ، هلا اخ ما عم نجد، اخ هلا ما عم نجد، اداب الاخوه وصحبه الاخوه ما عم تنوجد، ما خليها على الصحبه جاي وعم يصحب، اما اللي بده يتادب وين الاخوه؟ الله عز وجل يعفي عنا. فالمريد لا يتعب شيخه ويشرف شيخه لا يتشرف، لا يتشرف شيء. ليش بتروح للبيت تقول لهم انا عم روح لعند الشيخ، انا تلميذ الشيخ، هالنسبه اللي انت انتسبتها حطيت حول منك هالي كثير عظيمه، هل هالي هي نظروا انه روحتك لعند الشيخ معناتها انت صرت كامل وقديس، فأي خطيئة بينسبوها لشيخك، أي ناقصة، هيك الشيخ عم يعلمك معناتها شيخك ناقص، فلما بدك تنتسب لشيخك بدك تكون ماشي على الصراط المستقيم، ما يطلع منك خطيئة لا ظاهرا ولا باطنا، لا بالقول ولا بالعمل، هذا اللي بده ينتسب للشيخ. يعني ممكن واحد ينتسب وما يخطئ؟ والله يا ابني بعض الأوقات بمشي في الطريق، بعض أوقات بعرق، بعض أوقات بده يحكني راسي ما بحكه، بعض أوقات يعني بضطر كده والله ما بعملها، أن الناس عم تنظر، يمكن واحد يكون ما بيعرف يقول هذا الشيخ، هذا الشيخ افتاره ما هيك أكثرهم بيقول، فحتى ما يقول ليش الشيخ عمل هيك، حتى ما خلي واحدة تنسب إلى الشيخ ليست بكاملة، بيحسن يعمل هاي المريد ظاهرا وباطنا، حتى دائما تعطي مثال، فبدك تنتسب ولا بد تتشرف بالنسبة، بدك تتخلق بأكمالها بآدابها بصفائها حتى تصير أهل لهذه النسبة، أنه نسبة الشيخ يعني نسبة لروح النبي، نسبتك للشيخ يعني نسبة لأخلاق النبوة، نسبتك للشيخ يعني نسبة للقرآن والإسلام، فلما بتظهر منك ناقصة أن شو بيظنوا؟ الشيخ علمك إياها. لذلك هلأ كثير من الشباب طلاب بيجوا بيحضروا بآخر السنة ما عاد يجي على الجامعة، ليش؟ سقط. أبو بيقول له هيك بدك الشيخ، من وقت رحت لعند الشيخ انتحست، يعني الشيخ نحس، فإذا كان الشيخ نحس ما بقى يجي لعنده، انقطع السبب، انتسب ولم يعمل. النسبة كتير بتخوف يا ابني. النسبة يجب أن تكون بأكمل المظاهر وبأرفع الأحوال. بدك تل لسانك ما يتكلم إلا بالخير والطيب، وعملك ما يظهر إلا كمال وطيب، وآدابك ما لازم تظهر إلا طيبة، خاصة مع أمك، خاصة مع أبوك، خاصة مع أخواتك بخدمة البيت. هاي الأدب. أما بيروح لعند الشيخ: يا مو يا مو، شو طابخا اليوم؟ والله يا ابني سوينا لكم فاصوليا. ينعل أبوها يصف عمره، يعني الله لا يعطيك العافية. هي معناتها بدل ما إلا الله يسلم لي دياتي وخلينا ياكي. هذا ما مريد ابني. في بعض المريدين أمه بتقول لك: يا ريته ما راح لعند الشيخ، يا ريته ما راح. أنا بيروح لبيته بده يظهر بمظهر أنه هو صاحب الدين الأساسي. يا ماما ما بصيدك شي عن وشك، بيقتل أخته، بخاني أخته: أنت تستري، أنت كذا، لا تفتحوا التلفزيون، سكري الراديو. شو راح عند الشيخ؟ لك يا ابني الشيخ حكى لك هي؟ لا، لكن هو بده يظهر حاله أنه صار هو صاحب دين بقى، بده يقعد يتلبسها أو بده يقعد بقى يشددها. هذا ما الإسلام. تعال أسأل الشيخ شو أعمل بالبيت؟ أطفي التلفزيون؟ لا يعني، لا تطفي التلفزيون. ما بدك روح أنت عود ببيت بأوضتك، افتح كتابك عود. أما بابا بجوز تتفرج على هي التمثيلية أنت؟ أبو بيلتفت بيقول له: تضرب أنت واللي علمك. ما هي دغري بتطلع معه، هيك الشيخ علمك، هيك الأدب. مين اللي جاب المسبة للشيخ؟ هو: ملعون من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. يلي سبب المسبة هو. فالآداب هي لو تصير في بيوت الإخوان. في أخ بيعشق أهله بالشيخ، أمه وأبوه وأخته وأخوه كلهم بيعشقوا الشيخ من آدابه وأخلاقه، وفي واحد بيكرههم بالشيخ. أجت مرة عندي بعض الأمهات: شو شكاية على ابنها؟ قالت لي: والله بتمنى ما يخطي خطوة إلا الله يكسر له رجله أو يقصف عمره بكل خطوة. لكن طيب ليش ابني؟ قالت لي: الله يقصف عمره. من وقت اللي اجى لعندك قالت لي، وكل ما شو اسمه بيقول لهم هيك الشيخ قال لي، بدل ما يظهر بالفضيله وهيك الشيخ قال لي. التلفزيون بدل ما يسكره راح كسر البلوره تبعه، الشاشه تبعه، مسك ايد الهاون نفض فيها البلوره. شو قال؟ ما بيجوز هذا. هيك الشيخ قال لك؟ نعم هيك الشيخ قال لي. أنا حكيت لكم تكسروا شاشة التلفزيون؟ هذا عم يعطي أي مثال؟ هذا أسوأ الأمثال. هذا مريد اسمه؟ ولا أخ ولا صاحب؟ هذا منافق. لذلك الله بيطرده من الحلقة، ما بينقبل بالحلقة. فظهروا بأكمل مظهر يعني. ومتى ما أخذت النسبة